بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع هذه الليلة بإذن الله تعالى في كلام المصنف شاب اللطيف عبد الرحمن بن حسن في كتابه تحفة الطالب والجليس، وذكرنا أن ثم مقدمات لابد من الوقوف عليها فيما يتعلق بها الشبه، لأن مدار هذا الرد هو الرد على الشبه، إذا لابد من معرفة ما هي الشبهة وهل تكون حقا والفرق بينها وبين الدليل إلى آخر ما ذكرناه في المقدمات، قد عرفنا أن هذا يعتبر تابعا لسلسلة ذاتها. وهذه الرسالة مطبوعة مفردة بتحقيق عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، وهي موجودة كذلك في الدرة السنية الجزء 12 صفحة 185 صفحة 185، وهي رسالة تعتبر مختصرة بالنسبة لكتابات المصنف رحمه الله تعالى، وله كتاب منهاج التأسيس هو أوسع من هذا، فيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب وإن لم يتمه، ولكن فيما ذكره ورد فيه قواعد وأصول كثيرة جدا، وهذا الكتاب كذلك اعتبر مختصرا وإن كان المردود عليه يختلف، هناك رد فيه منهاج التأسيس على كتاب صلح الإخوان لنفسه داود، وهنا كما ذكر في المقدمة أوراق، بمعنى أنه له رسالة مختصرة ذكر فيها جملة من الأباطيل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فرد عليها، وكل منهما حينئذ حصيلة ماذا؟ حصيلة هذا الرجل من الشبه، سواء ما ذكره في صلح الإخوان أو ما ذكره هنا في هذا الموضع، وله رسالة اسم المنحة الوهبية قيل هي هذا التي رد عليها هنا فيه بالتحفة، لكن لا يظهر هذا، وعلى كل هذا أو ذاك هي مجموعة شبه وأباطيل، ويكون منها ما هو مستند إلى آية أو حديث، سيأتي آية أو حديث أو كلام لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن كان الأصل في صلح الإخوان أراد به جمع كلام للشيخين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، لأنه كما سيأتي هنا في المقدمة أنه متبع للشيخين، ولذلك يقول بيتنا بيت علم ونحن من حنابلة ولا يعرف بيت في العراق في بغداد إلا هو، وأنه متبع لابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، بمعنى أنه لا يخرج عنهما، ومع ذلك أجاز الاستغاثة إلى آخره وجعلها من الأمور المستحبة قربات إلى الله تعالى، ويتمسك بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك شبه المعاصرين هي بعينه، إنما ينتقون من هذا بعضها لا يستطيع أن يذكره لأنه يفتضح، يعني يكاد أن ينفرد به هذا الرجل فلا يستطيع أحد أن يذكره من المعاصرين، وأما المشترك الذي يمكن أن يقال لا سيما في كلام ابن تيمية وكلام تلميذ ابن القيم أو بآية أو حديث على الوجه الفاسد الذي يحرفه هو أو غيره يستطيع الذي يأتي به، حينئذ جميع من يؤلف في مسألة العذر بالجهل لا يكاد أن يخرج عما ذكر، قد يذكرون أشياء تتعلق بما ذكره الجاحظ، جاحظ هذا يعتبر أساس مرجع كبير في هذه المسألة، يرى أن من اجتهد ونظر وبحث ونظر في الأدلة فوجد أن النصرانية هي الحق، مأجور لا إشكال عنده، صحيح هكذا هذا دينه، هذا دينه، حينئذ إذا اجتهد ونظر وبحث فوجد أن الاستغاثة وعبادة الأصنام أنها هي حق، ماذا يكون؟ يكون مأجورا ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا، شكل هذا باطل، وله أدلة من أشهرها وذكره ابن قدامة وغيره، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه حجة ويذكرها بعض الناس هذا الزمان في مسألة العذر بالجهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولو علم الجاهل أن الآية لا علاقة لها بالعمل وإنما علاقتها بالمؤاخذة لا بصحة العمل، ولذلك لو نسي صلاة أو صلى دون طهارة عليذ وهو ناسي يقول ماذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني لا تعاقبني على فعل، لأن هذا معصية، كونه يصلي على غير طهارة هذا معصية في نفسها، لكن لكونه مخطئا أو ناسيا، حينئذ يرفع عنه الإثم. طيب والعمل نفسه يطالب أو لا يطالب؟ أو لا تؤاخذنا، انتهى، ذهبت الصلاة صارت صحيحة، هل هذه الآية تحكم على صحة العمل؟ الجواب لا، وإنما تدل على نفي المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا. إذن الدعاء هنا متعلق بماذا؟ بالمؤاخذة. ويأتي إن شاء الله تعالى بحثه. مصنفون رحمه تعالى كعادة أئمة الدعوة يذكرون مقدمات، وهذه المقدمات فيها نفائس بالأصول والقواعد، وكلها تخدم ما سيذكره رحمه تعالى، كما ذكر الشيخ إسحاق في تكفير المعين إلى آخره. قال رحمه الله تعالى، والشرح إن شاء الله تعالى: نشرح ما يحتاج إلى شرح، ونعلق ما لا يحتاج إلى شرح. نشرح ما يحتاج إلى شرح، وأما ما لا يحتاج فهذا نعلق عليه تعليقا، وسيأتي كلام كثير قد مر معنا ولكن نعلق عليه من جهة الاختصار. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا يسمى ماذا؟ سمى اقتباسا، سمى اقتباسا، أن يضمن المتكلم كلامه نظما أو نثرا قول آخر دون أن يسميه، دون أن يقول. لو قال قال الله تعالى وجب حينئذ أن يكون آية، وأما إذا لم يقل قال الله تعالى يسمى ماذا؟ يسمى اقتباسا. ولذلك جاز أن يغير بعض الألفاظ، جاز له أن يغير بعض الألفاظ، يقذف نقذف أصل الآية، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. حينئذ هنا غير، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، وهو جائز. وكان فيه خلاف بين العلم أولا ما يتعلق به بالاقتباس بالقرآن، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح الجواز، أهل العلم على أعلى ذلك، ليس ثم دليل يمنع من الاقتباس، لأنه لم يقل قال الله تعالى، وإنما أتى بكلام مقابل لكلام ذاته. ثانيا، هل له أن يغير بعض الألفاظ؟ لا بأس أن يغير، ولا يقال بأنه حرف القرآن هل يكفر أو لا يكفر؟ لا، هذا لا يصح، وإنما يقال هذا يسمى اقتباسا، ضمن كلامه من شعر أو نثر كلاما لغيره، سواء كان آية أو حديثا أو حكمة أو مثلا سائرا، كله يسمى ماذا؟ يسمى اقتباسا، يسمى اقتباسا، وجائز هو فيه بالجملة. قال هنا: الذي يقذف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق. عرفنا أن هذه في أصلها هي آية، وأراد بها المصنف أن يشير إلى أصل أصيل في هذا الباب، وهو أن المعركة هنا بين حق وباطن، يعني شرك وتوحيد. إذن عندنا شرك وعندنا توحيد، وعندنا أهل توحيد وأهل شرك، إذا حصلت معركة نصر لمن؟ لا شك أنه لأهل التوحيد. إذن هذا ينبغي بل يجب أن يستصحبه كل ناظر وكل مناظر وكل مجادل. إذا جئت تجادل أهل الباطل لا تدخل أنت في نفسك شيء تردد، وإنما تدخل أنت على يقين بأنك منصور، لأنك منصور، لأن الحق ماذا؟ لأن الحق منصور. وهنا ليست المسألة فيما يتعلق بصلاة فيها خلاف أو ركن أو شرط أو نحو ذلك، لا، هنا توحيد والشرك، هذا يعبد غير الله تعالى، اتخذ إلها مع الله تعالى، باطل أو فيه تردد؟ والباطل قطعا مقطوع به مجمع عليه، وإذا تلبس به متلبس أيا كان ذلك المتلبس فهو كافر مشرك، هذا لا خلاف فيه ولا جدال فيه بت. حينئذ إذا نظرت في هذه المسائل يجب أنك تكون أولا على قدر من شبه القوم، وعلى قدر علم بالأصول التي تتمسك بها، وثانيا لا تخاف، ما يأتي بحجة إلا وفي القرآن ما يبطلها، ولو جاء بالقرآن بدليل يظنه دليلا هو في نفسه أو باطل، كما مر معنا أنه يأتي الآيات يحرفها من أجل أن توافق هواه. حينئذ إذا جاء ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قل له تعالى هذه الآية ماذا قال فيها العلم، ماذا قال فيها المفسرون، حينئذ ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الأصول. وأما كلما استدل بآية خفت وظننت أنه على حق، لا، قد يتمسك بآية وهو يكون ماذا؟ من أشد الناس كفرا وبعدا عن الحق، ولو تمسك بآية ولو تمسك به بحديث. لكن أنت أيها القارئ وأيها المناظر وأيها الناظر يجب عليك أن تعتقد أنك على حق، ولا تتردد في ذلك، وأن الحق الذي معك استعانتك بالله تعالى ما تأتيك من شبهة يدلي بها من يدلي إلا والحق دامغ لها، زائل هالك لها مهلك لها، صح أو لا؟ هذا يجب أن يكون عقيدة، لأنك ستقرر الحق في نفسك وتقرره لغيرك، ثم الصراع قائم ولا بد منه. لا يظن الظان أنه ماذا سيسلم من أهل الباطل، صراع قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، صحيح أو لا؟ إما بالسنان وإما بالحجة والبيان، لأن الكفار بقوا ولأن المنافقين ها باقوا كذلك، صحيح أو لا؟ حنيذ لابد من محاججة هؤلاء ومحاججة هؤلاء. إذن هذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى في أول كلامه، تشير إلى أن ما سيذكره رحمه الله تعالى إنما هو حق، وكل ما يذكره هذا الدعي الذي يتمسك أو يظن أنه يتمسك بآيات أو حديث وكلامها العلمي، حينئذ بهذا الحق الذي مع المصنف يدمغه، الذي يدمغه في رأسه حينئذ لا يبقى له حياة، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. قال ابن جرير في تفسير الآية المذكورة: بل نقذف بالحق على الباطل، بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ولكن ننزل الحق من عندنا وهو كتاب الله وتنزيله على الكفر به وأهله فيدمغه، يقول فيهلكه، فيدمغه فيهلكه، يعني لن يبقى لا هو ولا قوله، هذا الأصل، لن يبقى لا هو ولا، ولو كان في بعض الأوقات يكون له صولة وجولة، هذا كشأن الكفار، كشأن الكفار قد يكون له ماذا متمسك، لا سيما إذا تمسك به من يتمسك به من سلطان نحو ذلك، لكن الأصل والمضطرد هو ماذا، هو دمغ الحق على الباطل، هذا الأصل. قال فيدمغه، يقول فيهلكه، كما يدمغ الرجل الرجل بأن يشجه على رأسه شجة تبلغ الدماغ، يعني تصل إلى الدماغ، وإذا بلغت الشجة ذلك من المشجوج لم يكن له بعدها حياة، ذهب. هذا مثله يعني بالحق بالدليل، ليس بيدك، إنما إذا كان باليد طيب، إذا ود السلطان وتزيل رأسه عن جسده لا إشكال فيه، لكن ماذا ليس في يدك شيء من ذلك، حيث لا يبقى إلا الدليل الحجة، فيدمغه به بالحجة حتى لا يبقى له أثر، هذا الأصل. قال وقوله فإذا هو الزاهق، يقول فإذا هو هالك مضمحل لا أثر له البتة، ولذلك إذا تقابل الحق والباطل زال الباطل لا يبقى له أثر. هذه عقيدة، يجب أن تكون عقيدة عند طلبة العلم، لا سيما الذين يدخلون ماذا صراعا مع أهل الباطل، لابد أن يكون عنده ماذا إيمان راسخ، وأما التردد والتذبذب هذا لا ينفع. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإن كل باطل قيل وجودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه. قال فيضمحله ويتبين لكل أحد بطلانه، فإذا هو زاهق أي مضمحل فان، وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يأتي صاحب بدعة إلا وفي القرآن ما يبطله ويبطل بدعته، ما من صاحب بدعة يأتي ببدعة ولو تمسك بآية أو حديث إلا وفي القرآن ماذا ما يبطل بدعته، وإلا ما صار القرآن محقا أو محقا للحق ومبطلا للباطل، صار طعنا في القرآن. ولكن كما هو معلوم عند السلف أن ما من شبهة يدلي بها أصحاب البدع إلا في القرآن ما يدمغه ويدمغ بدعته. قال وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد، يعني يفتضح ويعلم أنه على باطل وليس على حق، وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة فإنك تجدها كذلك، لا سيما ما يتعلق بباب المعتقد، ما يدلي صاحب بدعة انظر بما يتعلق بالجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، ما يأتون إلا بأشياء مضحكة وتدل على سخافة عقوله وأحيانا غباوة، فيدل ذلك على ماذا؟ على أن صاحب الباطل ضعيف هزيل ليس عنده حجة، وإذا كانت هذه مصادمة لا سيما للمعتقد وأصول المعتقد فاعلم أن كل بدعة أتى بها حينئذ يمكن نسبها بهذه الأصول. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تهديد ووعيد لكفار قريش فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه. لا مرية فيه يعني ماذا؟ توحيد والإسلام، لا مرية فيه، لا شك فيه، ليس فيه تردد، وليست هذه مسائل خلافية. انتبه، لأن الناس بعض الناس قد يروج أن هذه المسائل قابلة للنزاع وقابلة للخلاف. قل لا مرية فيها يعني لا شك فيها، وإذا كان لا شك فيها معناه ماذا؟ ليس فيها خلاف، ليس فيها قولان، وإنما هي قول واحد. ثم هذا القول الواحد مقطوع به دلالة ودليلا، دليلا من حيث الإثبات ودلالة من حيث المدلول، مقطوع به يعني لا يحتمل قولا آخر. ومن جوز أن يكون في هذه المسألة لا سيما الشرك والتوحيد أن فيها خلافا هذا ما عرف التوحيد وما عرف حقيقة الإسلام. انتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى لا مرية فيه ولا قبل لهم به وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل، تبه هذه كلمة جميلة ابن كثير، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، لا ثبات له مع الحق ولا بقاء. وقال ابن كثير كذلك وهذا شأن الكفر والإيمان، ما تواجها وتقابل إلا غلبه الإيمان، ما تقابل في معركة ما إلا وغلبه الإيمان. هذا بالحس وكذلك بالمعاني، حسا ومعنى، يعني باللسان والسنان هذا وذاك. وقال ابن سعيد رحمه الله تعالى ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق. يعني من الحكم أن يوجد مبتدع أو يوجد منافق أو يوجد زنديق وينشر بدعة، من الحكم ماذا؟ أن يأتي من يرد عليه، حينئذ ماذا؟ يظهر الحق ويتضح لي لسائر الناس. هذه من الحكم التي تنبني على هذا. قال من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبيين شواهده وأدلته وتبيين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء، وضدها تتبين الأشياء. لذلك لا بد من امتحان الناس ولو زل من زل من الناس. لذلك ذكر ابن تيمية رحمه تعالى أن عامة الناس لا يصلون إلى الإيمان اليقين، ذكره في كتاب الإيمان الكبير، أن عامة الناس عموم الناس، لأن الإيمان الذي ينبني على الدليل ليس كالإيمان الذي يؤخذ تقليدا. لا شك أن التقليد في باب الإيمان إن سلم بمخالفه أنه جائز، لا إشكال فيه، جائز على الصحيح. وأما إذا كان مأخوذا بالدليل حينئذ جاء هنا ماذا؟ ما يتعلق بالرسوخ، صحيح أو لا؟ فثم فرق بين الإيمانين، إيمان جاء عن جهة التقليد وإيمان جاء عن جهة ماذا؟ الدليل. قال إن سلم العامة ممن يشككهم في دينهم نجوا وإلا لهلكوا. وجعل ضابطا لهذا الإيمان الذي لا ينبني على اليقين قال ما إذا شككوا لشكوا، يعني العامة أن الآن لو جاءهم خطيب يخطب في مسائل تعلق بأمر الدين، لو قال أنا المهدي أو قال أنا نبي إلى آخره، سيجد من يسير معه، الدجال سيأتي يقول أنا ربكم، ها، وسيأتي من يمشي معه صدقونه. فدل ذلك على ماذا؟ على ضعف اليقين والإيمان الذي يكون في القلب. قال ما إذا شككوا شكوا، وهذا شيء عظيم، هذا يجعل الإنسان ماذا؟ أنه يأخذ دينه وعقيدته بدليلها، يتعلم. هنا جاءت فائدة العلم الشرعي. قال رحمه الله تعالى وهذا شأن الكفرين والإيمان، ما تواجه وتقابل إلا غلبه الإيمان. ثم ذكرنا كلام ابن السعد رحمه الله تعالى. قال ابن السعد في تفسير قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول تعالى أم أبرم المكذبون بالحق المعاندون له أمرا، أي كادوا كيدا ومكروا للحق ولمن جاء بالحق ليدحضوه بما موه من الباطل المزخرف المزوق. فإنا مبرمون أي محكمون أمرا ومدبرون تدبيرا يعلو تدبيرهم وينقضه ويبطله، وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذن هذه إشارة من المصنف رحمه تعالى إلى هذه الآية، هو يريد أن يرد على مبطل، على صاحب حجة في ظنه وفي ظن من اتبعه. حينئذ لابد من النظر إلى ماذا؟ إلى أمر معنوي، لابد من النظر إلى الاستعانة بالله تعالى، أن ثم إحقاق للحق، ثم من يتكلم بالحق وينصر الحق منصور من السماء، صح أو لا؟ بخلاف الذي يتجاهل أو لا ينتبه لهذا المعنى. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في النبوات الجزء الثاني، قال: فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على صدقه، لا يخلي الصادق مما يدل على صدقه، ولا يخلي الكاذب مما يدل على كذبه. يعني الصادق له علامات والكاذب له علامات، هذه سنة الله تعالى في خلقه. فهو سبحانه لا بد أن يمحق الباطل ويحق الحق بكلمة، لا بد، أوجبه الله تعالى على نفسه: كل من نصر الحق فهو منصور، وكل من نصر الباطل فهو ماذا؟ ممحوق، مدموغ، يدمغه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه إذا تسمى الفجائية، فإذا يعني النتيجة، فإذا هو زاهق، ولذلك جاء به جملة الاسمية، فإذا هو زاهق، هو زاهق مبتدا وخبر، حين تدل على ماذا؟ تدل على الثبوت والاستمرار، يعني كل باطل فهو زاهق، كل باطل فهو زاهق. أرسل الرسل وأنزل الكتب، أرسل يعني الله عز وجل أرسل الرسل، يعني جميع الرسل، هل هنا تفيد العموم؟ وأنزل الكتب أي جميع الكتب، فأل حينئذ للعموم، لأن أل هنا داخلة على جمع، فهي من صيغ فجميع الرسل وجميع الكتب، إنما كانت قال لتأصيل الأصول، اللام هذه للتعليل، يعني لأجل تأصيل الأصول قولا وعملا، قولا وعملا، ليس المراد تأصيل الأصول قولا فقط، وإنما قولا وعملا، لأن الإيمان قول وعمل، والتوحيد قول وعمل، ليس المراد به قول فقط دون عمل، لتأصيل الأصول قولا وعملا، وتحقيق الحقائق قولا وعملا. تأصيل تفعيل، أصل الشيء أصله، وأصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك، يعني قاعدة الشيء لو ارتفعت ما بني عليه فهو مرتفع، هذا المراد. والتوحيد إذا ارتفع وزال، كل الأعمال التي جعل التوحيد شرطا في صحتها زالت، صح أو لا؟ ولذلك قلنا القاعدة أن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات من صلاة وصوم وحج ونخل، إذا انتفى التوحيد انتفت صحة الأعمال. متى ينتفي التوحيد؟ ليس عندنا إلا مقابل واحد، ضد واحد، وهو الشرك. إذن المشرك لا تصح عباداته، لا تصح عباداته. إذن لتأصيل الأصول جعل التوحيد قاعدة، فهو الأساس، فهو الأساس الذي يبنى عليه الشيء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما قال تعالى: وقد تأصل كذا وأصله، ومجد أصيل. والحقائق جمع حقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه، حقائق جمع حقيقة، وهي ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه. يقال بلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه، يقين شأنه، تأصيل الأصول وتحقيق الحقائق. والإسلام حقيقة لابد أن يكون على يقين، وجاء الشرع بتأصيله. الإيمان حقيقة فلابد أن يصل إلى اليقين، ليس فيها شك، هذه المعاني هذه ليس فيها شك، كلها مجمع عليه بين الرسل والأنبياء، وهي أهم ما وضحه وبينه الله تعالى في كتابه، بل ما أرسل الرسل إلا من أجل ذلك، وما أنزلت الكتب إلا من أجل ذلك، بيان حقيقة الإسلام وبيان حقيقة الشرك. وليس في مسمى الإسلام اختلاف، وليس في مسمى الشرك اختلاف، وليس في مسمى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله اختلاف البتة، لا خلاف فيها. وهذا إذا كنت على عقيدة يقينة في مثل هذه المسائل تستطيع حينئذ في فهم النصوص أولا، وكذلك في دمغ أهل الباطل. هذه المسائل ليس فيها شك البتة، لا مرية فيها، ما معنى التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، ما هي أركان وشروط لا إله إلا الله، كلها مجمل عليها بالأدلة بالكتاب والسنة معانيها، يعني ماذا يراد بالصدق وماذا ينافي وماذا يراد بالإخلاص وماذا ينافي. أهل الباطل لهم صولة وجولة في إبطال الحق والسعي فيه في إبطاله، فإذا حرف القرآن وبدل القرآن حينئذ مثل هذه المسائل من أسهل ما يكون. إذن حقيقة المراد به ماذا هنا؟ ما يتعلق به بالحقائق، تأصيل الأصول وتحقيق الحقائق. والحق في الأصل خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء يحق ويحق، يجوز فيه الوجهان من باب ضرب وقتل، إذا وجب وثبت. وأحقه أي تحققه وصار منه على يقين، وتحقق عنده الخبر صح، وحقق قوله وظنه تحقيقا أي صدقه، وكلامه محقق أي رسل، هكذا قال أهل اللغة. إذن لتأصيل الأصول وتحقيق الحقائق هذا من قبيل التفسير، ليس عندنا أصول ثم حقائق، لأن من الأصول معرفة حقيقة الإسلام، ومن الأصول معرفة حقيقة الشرك وهكذا، وهي في نفسها ماذا؟ في نفسها حقائق. إذن بين المصنف لك أصلا آخر، أولا ما يتعلق بمجادلة أهل الباطل وأنك على حق، والحق الذي معك يدمغ رأس هذا المبتدع الضال الذي أتى بماذا؟ بالشبه. ثانيا بين لك أن معك أصول وحقائق، هذه الأصول والحقائق أنزلت الكتب من أجلها وجميع الكتب، وأرسلت الرسل من أجلها وجميع الرسل. إذن هذا يعطيك ماذا؟ يقينا على يقين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 15 صفحة 158: فالدعوة إلى الله تعالى تكون بدعوة العبد إلى دينه، بدعوة العبد إلى دينه، يعني تدعو الناس، تدعوهم إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ الدعوة هذه وظيفة الرسل والأنبياء، دعوا الكفار والمشركين، دعوهم إلى ماذا؟ إلى المستحبات وهم على شركهم، هذا صارت دعوة باطلة، ولو كان هذا المستحب مما جاءت به الشريعة. فإذا كان الناس على كفر وعلى ضلال وعندهم من النواقض ما عندهم، حينئذ لا يحسن، لا يكون موافقا للشرع أن يشتغل بدعوتهم بالنوافل مثلا أو بالفرائض، ويترك ماذا؟ ما يتعلق به بالتوحيد، هذا مصادم لدعوة الرسل. وإنما دعوة الرسل تكون به بدعوة الإنسان إلى ما يصحح دينه أولا، وأما الفرائض فهذه مبنية على هذا الأصل، فإذا صح الأصل حينئذ صحت الفروع، وأما تصحيح الفروع مع الضعف فيما يتعلق بالأصول هذا مخالف لمنهج الأنبياء والمرسلين. فمنهج الأنبياء والمرسلين لهم فقه فيه في الدعوة إلى الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه، إلى دينه الذي هو الإسلام، وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له الذي هو التوحيد. إذا ندعو الناس إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. أول ما ندعو إلى التوحيد، ولو كان من باب التكرار، ولو كان من باب التنبيه، ولو كان الناس يدعون زعما أنهم على فقه كبير بالتوحيد وأنهم لا يخشى عليه من الوقوع في الشرك بالله، ومع ذلك ندعو ونبين للناس، نبين حقيقة التوحيد. ودعوة العامة ودعوة خاصة تكون قائمة على هذا النوع، وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني دعوة الأنبياء والمرسلين. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، لا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تميره تعالى لا يمل من تكرار الآيات، وأحيانا يسرد ما يزيد على 30 آية ويريد به معنى واحدا، هذا يدل على أن اعتماده إنما هو على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. وهذه الآيات ينبغي أن تكون أمامك هكذا مستحضرة دائما، لا سيما ما يتعلق بأصل الأصول. وقال: وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء، معاشر الأنبياء يعني جميع الأنبياء، فدخل فيه الرسل. كيف دخل الرسل؟ لأن الأنبياء أعم والرسل أخص. إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، ديننا واحد، وهو ما يتعلق به بالتوحيد، إذن الذي يدعو إلى التوحيد يدعو إلى دين جميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما دعوا إلى التوحيد، وأنت حينئذ تكون على منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. الأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. قال: فالدين واحد، وإنما تنوع شرائعهم ومناهجهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية. فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة فيه في الأنعام. يعني مقصوده أن الرسل اتفقوا على التوحيد واختلفوا في ماذا؟ في الشرائع. هل اختلافهم في الشرائع مطلقا؟ لا، وإنما ثم جملة من الشرائع كذلك اتفقوا عليها. إذن يأتي التفصيل هكذا: الأنبياء اتفقوا على التوحيد واتفقوا على أصول الشرائع جملة من الشرائع، واختلفوا فيما زاد على ذلك. فليس دعوى أن الأنبياء مختلفون في الشرائع مطلقا، لا، وإنما ثم شرائع متفقون عليها. قال رحمه الله تعالى: فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله واليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل، كقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات الثلاث. هذا متفق عليه الأنبياء. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الوصايا. هذه من الشرائع التي اتفق عليها جملة الأنبياء. وقوله: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرع، يعني ما تضمنته هذه الآيات على قسمين: توحيد وجملة من الشرائع. حينئذ المجموع اتفق عليه ماذا؟ سائر الأنبياء والمرسلين. دل ذلك على أن جملة الشرائع المتفق عليه داخلة فيه في المجمع عليه. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 564: وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة، يعني المسلمون من اليهود، والمسلمون من النصارى، والمسلمون الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على التوحيد. هل في خلاف؟ كيف يأتي الخلاف؟ من أين جاء الخلاف؟ يعبد غير الله تعالى ثم يسمى مسلما، كيف يكون هذا؟ من أين جاء الخلاف؟ إذا كان المسلمون من كل ملة، اتفقوا على ماذا؟ على حقيقة الإسلام، وأن الله تعالى إنما بعث الرسل به بالتوحيد، من أين جاء الخلاف؟ خلاف. قال: فهو كما قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما بين ذلك بقوله: وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر أن الإله إله واحد، لا يجوز أن يتخذ إله غيره، فلا يعبد إلا إياه. فإذا عبد غيره انتفى عنده ماذا؟ هذا المعنى: إياك نعبد، إذا لا أعبد إلا إياك. فإذا عبد غير الله تعالى يكون مشركا، لأنه أخل بهذه الآية. حينئذ إذا كان يحفظ الفاتحة قامتين الحجة أو لا، كل من ينتسب إلى الإسلام اليوم يحفظ الفاتحة أو لا، إذن بلغته الحجة. كيف يقال نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تقام عليه الحجة. كل من يحفظ الفاتحة فقد قامت عليه حجة الله تعالى. إياك نعبد، يكفي هذا، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي قطعا. حينئذ إياك هذا ماذا؟ لو لم يفهم أنه ماذا؟ أنه حصر بالتقديم، وجه الاستدلال، يعني وجه الاستدلال، لو لم يفهمه حينئذ لا يضر، لكن قامت عليه الحجة بهذا. وهم يصلون، يقول يفعل الشرك ويصلي وما قامت على الحجة، كيف يصلي؟ صحيح أو لا؟ بدون فاتحة؟ قال رحمه الله تعالى: لما بين أن التوحيد هو مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون، قال: والشرك

قال رحمه الله تعالى: وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط، وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين، قولين المتباينين يعني المتقابلين. وقال في الفتاوى الكبرى، أشار إلى قاعدة جيدة وهي موجودة في الجزء الرابع صفحة 315، قال: والشارع يعني الشرع يبين الأحكام بلغة العرب، يبين الأحكام بلغة العرب، يعني لابد من فهم لغة العرب لتفهم كلامه هو أيضا كذلك رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه تعالى: فقامت حجة الله على المكلف. إذن على المكلفين، هذا الشيخ عبد اللطيف له فيها فهم، من أجل أنك تفهم ما سيأتي لابد أن تعرف أن هذه لها ماذا؟ لها احتراز، فغير المكلف لم تقم عليه الحجة. فإذا جاء في موضع ما قال أهل الفترات معذورون بالجهل، حينئذ تفهمه على أي وجه؟ معذور بالجهل في الآخرة وليس فيه في الدنيا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لله، يعني تبرأ به بهذا من الشرك، صادق شهادة مخلص لله، وشهادة صادق تخلص بها من ها، لو قال شهادة مخلص تبرأ من الشرك، صادق النفاق، نعم تبرأ من يعني تخلص من النفاق. قال: وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملل والطرائق، بأحسن الملل جمع ملة بالكسر، وهي الشريعة أو الدين كملة الإسلام، النصرانية هذه ملة، واليهودية هذه ملة، وقيل هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسول. والطرائق جمع طريقه المنهاج والشريعة، عرفنا أنهم اتفقوا على جملة من الشرائع. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل فاسق ومنافق، جهاد كل فاسق ومنافق. قال هنا المبعوث بأحسن الملل والطرائق، أخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، بأنهم خير الأمم. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهذا واضح بين، قاموا بجهاد كل فاسق أو قال كافر كما في الحاشية هنا، في نسخة أخرى كافر مقابل للمنافق، فالجهاد يكون للفسق كذلك، لكن أكثر ما يكون في كلام في القرآن وفي السنة تقابل بين الكفر والنفاق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منهم، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. مراد ماذا؟ أن الجهاد يكون به بنوعين: جهاد بالسيف ويكون بشأن الكفار، وجهاد ببيان والحجة ويكون للمنافقين، وجاء ذلك فيه في القرآن فيه في مواضع. قال: أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها بعض أهل العراق إلى بعض أصحابنا، بعض أصحابنا يعني من أجل ماذا؟ النظر فيها هل هي موافقة الحق أم لا. قال: ورأيت فيها من الصد عن سبيل الله، يعني الباطل الذي هو في حقيقة ماذا؟ صد عن سبيل الله، والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالح، يعني الدعوة إلى الشرك. هذه الأوراق فيها تجويز لعبادة غير الله تعالى، فيها تجويز للشرك بالله تعالى، ودعائهم والحث على قصدهم في الملمات، جمع ملمة وهي النازلة الشديدة من نوازل الدهر، والشدائد هذا عطف تفسير، والإلحاد في آيات الله. كيف ألحد في آيات الله؟ لأنه حرفها، نعم لأنه حرفها، لأنه لا يمكن أن توجد آية مدلولها ماذا؟ تجويز الشرك قطعا، هذا لا يوجد آية أبدا أن مدلولها تجويز الشرك، لكن مع ذلك قد يجد بعض ما يتمسك به فيحرف ويبدل ويغير، حينئذ يكون ماذا؟ يكون إلحادا، وإذا تعمد ذلك كفر. والإلحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه هذا تفسير الإلحاد، ما لا يتسع السكوت عليه، ما لا يتسع السكوت عليه يعني لا يجوز ولا يسع العبد أن يسكت على هذا الباطن. وهكذا قاعدة عامة، كل باطن انتشر ولم ينكر حينئذ لا يجوز لمن علمه أن يسكت عليه البت، لا سيما طلبة علم، لا سيما ما يتعلق بالتوحيد ونقيضه. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، ليظهره، لأجل أن يظهره على الدين كله يعني يعليه ولو كره المشركون، وأمر بجهاد الكفار، أو أمره في نسخة أخرى أمره، أمر الآمن هو الله عز وجل، أمره الله عز وجل وأمر بجهاد الكفار والمنافقين بالحدة والبيان، كما أمر بجهادهم باليد والسنة، يعني الجمع بين النوعين، نوعين ها كائنان فيه في الوجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان في مكة الحجة كانت قائمة به، أو جهاده كان بالحجة والبيان، ولم يكن قد فرض الجهاد آنذاك، وهذا باق ليس منسوخا. يعني متى ما كان الحال حال الأمة أشبه بالعهد المكي فثم طريق المكية، وإذا كانوا في قوة ومكنة ومنع إلى آخره كما هو الشأن في العهد المدني صار حاله ما يتعلق به بالعهد المدني. أما القول بأن كل مكان في مقام الدعوة والتعامل مع الكفار في مكة منسوخا هذا لا، قول لا أصل له، لا أصل، قال به بعض العلم، لكن الصواب أن الأمة تكون بين المد والجزر ضعفا وقوة، فالضعف حينئذ يشابه العهد المكي، فتكون الدعوة قائمة على ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال وأمر بجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان كما أمر بجهاد باليد والسنان. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، به الضمير يعود إلى القرآن. إذن هذا أمر أو لا؟ أمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، والآية مكية في سورة الفرقان. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا عظيما. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم هذا أمر، الأمر يقتضي الوجود، حينئذ إذا وجد منكر لابد من بعض من المسلمين من ينكر هذا المنكر. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. هذه الآية فسرها المصنف رحمه تعالى ونقل كلام ابن كثير. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الأخيرة سورة هود يقول تعالى فهلا، فلولا كان، فلولا كان، هلا لولا بمعنى هلا، فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير، بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. يعني أهل الخير قد لا يكون كل ماذا ينهون، يعني بقايا منهم، مؤمنون ليسوا على درجة واحدة، مسلمون ليسوا على درجة واحدة. وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره حوادث النكبات وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى في الآية السابقة ولتكن منكم، ولتكن منكم هذا خطاب لهذه الأمة، ومن هذه التبعيض قيل بيان. وقوله واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فاجأهم العذاب، حتى فاجأهم العذاب يعني إصرارهم على ماذا؟ على المعاصي. ومراد المصنف رحمه تعالى بهذه الآيات أن يبين أن إنكار المنكر ومنه الدعوة إلى الشرك بالله تعالى أنه من أوجب الواجبات، وأنه لو لم يقم أحد بإنكاره يخشى من ماذا؟ من الهلاك العام، هذا المراد. فإذا وجد الشرك فلا بد من ماذا؟ لابد من إنكاره. قال وقال أبو السعود في تفسيره أولو بقية من الرأي والعقل، إلا قليلا أولو بقية من الرأي والعقل، أو قال أولو فضل وخير، وسمي بها لأن الرجل إنما يستبقي ما يخرجه عادة أجوده أفضله. يعني يستبقي ماذا؟ يبقي عنده ماذا؟ ما يكون أفضل وأخير. قال: ويقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم، ومنه ما قيل في ومن قولهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاء. في الزوايا زاوية البيت ركنه، زوايا جمع زاوية، وخبايا جمع خبيئة، يعني شيء ستره، يعني يكون فيه في البيت في زاوية فيه شيء مخبى، ممكن أو لا؟ ممكن. في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا. انتهى كلامه رحمه تعالى. قال: وقد ينتفع بهذا الرد يعني من أراد الله هدايته واستعماله فيما يرضيه من توحيده وطاعته، ولو سبق منه رده والصد عنه، يعني لو لم يكن من المردود عليه أن يقبل، لكن غيره ينتفع به. ولذلك الردود قد يبقى صاحب الباطل على باطله ويموت على ذلك، على كفره وشركه، لكن قد يهتدي ماذا؟ أناس إذا قرأوا هذه الردود. وهو كذلك قال: من توحيده وطاعته ولو سبق منه رده والصد عنه. قال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودة. يعني قد يكون ثم مودة، لسيما فيما يتعلق بتعامل مع المشرك ويكون حسنا، قد تبقى مودة فيقبل، يقبل الحق. قال: ففعل الله ذلك بهم بأن أسلم كثير منهم وصاروا لهم أولياء وأحزابا. قال: وما أحسن ما قيل، وقائله ابن حزم: أبن وجه نور الحق في صدر سامع ودعه فنور الحق يسري ويشرق. حق بمجرد سماعه حينئذ يكون ماذا؟ محله القلوب، منذ أن يسمعه السامع حينئذ يستقر فيه في قلبه. أبن يعني أظهر وجه نور الحق، وفي نسخة قولة الحق في صدر سامع في قلب سامع، ودعه فنور الحق يسري ويشرق، سيؤنسه يوما وينسى نفاره، نفر بينه وبين الحق، أن أصحاب الباطل ينفر من الحق، يجد فيه وحشة، كما نسي التوثيق من هو مطلقه، يعني كان مقيد مسلسل وكان يتألم ثم أطلق، حينئذ ينسى تلك الأيام أو لا؟ هذا الأصل أنه ينسها. قال: كما نسي التوثيق من هو مطلق. إذن هذا المقدم أراد أن يبين أنه رد على هذا العراقي، وأن عنده خللا فيما يتعلق به الدعوة إلى الشرك، ثم بين أن هذا واجب عليه هو كغيره من أهل العلم في الصد لهذا العدوان الذي يتعلق به بالتوحيد وعقائد المسلمين، مع تقديم ثلاث قواعد في أول المقدمة: أن الحق يغلب الباطل يدمغه، صحيح؟ ثانيا: أرسل الرسل وأنزلت الكتب لتحقيق الأصل، تأصيل الأصول وتحقيق الحقائق. ثالثا: قامت حجة الله تعالى على المكلفين. ثلاث قواعد هذه لابد منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.